بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أخواني وأخواتي، هذه المحاضرة الأخيرة في هذه السلسلة راح أتكلم فيها عن طريقة الرفع في اليوتيوب، ونختم بها هذه السلسلة اللي طلبها الكثير. طبعا بعد ما تدخل على youtube.com تطلع كنترول هوم، بيكون اوريدي متذكر الايميل والباسورد. Visited link graphics. ننزل بالتاب لين ما نسمع كلمه تحميل. تحميل. Visited. تحميل. اسهل طريقه للمبتدئ، اثبت انه ما يتوه. YouTube. اضغط حرف البي. اللغتي. اول شيء اضغط كنترول. Visited link. Clickable. الاعدادات. مش مهم. واحد صوره مصغر. بحث بط. تحديد ملفاتي لتحميلها أو سحبي وإفلات ملفات التصفح. أيوة، قال لي تصفح اللي هي براوز، أضغط عليها. رفع الملفات. أختار مثلا ملف من جهازي، حين تفتح لي الجهاز. Namespace tree. Items view. C. Computer. T. Tish. أختار مثلا. Items. مقالة. مقاطع. مقاطع. مقصد. مق. مو. المعارض. Items view list. محاضرة في مدرسة. الأمل. الجزء واحد. طبعا أنا اخترت ملف، اضغط عليه Enter. أهم شيء الملف يكون فيديو، ما هو يكون صوت. يكون أهم شيء الملف إنه يكون فيديو. المهم نسكت الناطق بعد قبل، يعني شو المشكلة؟ إيه؟ أهم شيء إن الملف يكون فيديو، ما يكون لا صورة ولا صوت. طبعا الصوت في طريقة معينة وفي برامج معينة لدمج الصور مع الصوت ورفعها على اليوتيوب، وإن حبيتوا أن نشرحها ممكن يعني تراسلونا ونشرح لكم هالطريقة. لكن حاليا عندي فيديو بالمعتاد رفعته على اليوتيوب، أضغط بعد ما اخترت الملف أضغط كنترول هوم. دقيقة شوف شو مشكلة التعليق. عفوا، في كل محاضرة لازم تستوي أشياء لكن بسيطة. طبعا صيغ معين للفيديو WMV MP4 أغلب الصيغ يدعمها. ظاهر فايرفوكس كله علق، بس إن شاء الله بنحل المشكلة هاي. عفوا أخواني المكفوفين، أخواتي المكفوفات. طبعا بعد ما تضغطون انتر، انا صعب التطبيق العملي الان لان الكمبيوتر صار فيه خلل والفايرفوكس صار فيه خلل جدا عظيم، لكن ان شاء الله في المرات القادمه راح يعني احل المشكله هاي. المهم راح اشرح لكم اياها نظريا، وانتم عاد راح تطبقونها عملي، راح تتاكدون من كلامي. بعد ما تضغطون انتر على التصفح، بعد ما تضغطون تختارون الملف المعين اللي تريدون تحميله على اليوتيوب، تضغطون انتر عليه، تضغطون كنترول وهم، تنزلون بالسهم. اول شيء بيقول لك تنزل بيقول لك ان الفيديو جاري التحميل مثلا المتبقي كذا معين من الدقائق. بعد ما يقول لك كذا معين من الدقائق بيقول لك النسبة المئوية لتحميل الفيديو. تتحرك تاب بيقول لك عنوان الفيديو، طبعا هو بيوردي الاسم الملف بيكون عنوان الفيديو، حبيت تغيره غيره، ما حبيت تغيره انتهى الأمر. تحرك تاب واحدة بيقول لك وصف الفيديو، إذا حاب أنك أنت توصف الفيديو تكتب والله تم إنشاء هذا الفيديو في كذا كذا كذا، المهم الوصف اللي أنتوا عارفينه تكتبون الوصف. تحرك بالتاب بيقول لك تاكس اللي هي الكلمات الدلالية. الكلمات الدلالية يعني مثلا ايش اكتب عشان يطلع لي هالفيديو، هاي معنى الكلمات الدلالية. والباقي كله مالكم في، تتحركون بالتاب لما يقول لك سيف، تضغط على سيف، ما راح يفتح لك صفحة جديدة لانه قاعد يحمل او حفظ التغييرات. تضغط كنترول هوم، تنزل لما يقول لك بعد ما تسمع فترة يقول لك جاري تحميل الفيديو اكتمل 100%، سيصبح الفيديو جاهز فيه ويعطيك لينك http://www. هذا هو الرابط، هو رابط الفيديو. أتمنى أن يكون الشرح هذا يعني حائز على رضاكم ولو أني كنت مقصر، لكن في النهاية أنا بريء أمام الله سبحانه وتعالى من أي شخص يستخدم الشرح هذا استخدام خاطئ ويرفع شيء في اليوتيوب يغضب الله سبحانه وتعالى. أنا بريء بريء بريء في الدنيا وفي الآخرة. ختاما تقبلوا تحياتي، وللتواصل إيميلي tomuh@gmail.com أو عبر وسائل التواصل الأخرى، فيسبوك، صفحتي على الفيسبوك www.facebook.com/abdullahalhamami، وتويتر كذلك نفس الشيء، السكايب abdullahalhamami، وعزله abdullahalhamami. هذا كل ما لدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.